إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا الذي تكلمنا فيه عن بعض العقوبات التي يتعرض لها أصحاب الذنوب والمعاصي. توقفنا في الجمعة السابقة عندما تحدثنا أن من عقوبات أو من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يقع العبد فيها، أن من بعض العقوبات التي يعاقب العبد عليها حرمان العلم. ويبدأ حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى استكمالا لتلك العقوبات التي يتعرض لها العبد الذي يقع في الذنوب والمعاصي، ومن هذه العقوبات سوء الظن برب الأرض والسماوات. من أعجب الأشياء أن تعرف الله تبارك وتعالى ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض لغضبه سبحانه، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق حسرة القلب عن الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى الانشراح الصدر بذكره ولا بمناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تتقرب منه سبحانه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه سبحانه فأنت راغب. فهذا من أعجب الأشياء، أن سعادتك تكون بجواره وبقربه، ولكنك تنفر عنه وتفر بعيدا عنه. ما وقع العبد في معصية إلا من جهتين، أحدهما سوء ظن العبد بربه، والثانية أن يكون العبد عالما بذلك، وأن من ترك لله شيئا أعاضه الله وعوضه الله خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره على هذا الأمر فيتبع شهوته ولا يتجه بعلمه لربه. مثاله أن إنسانا يعلم يقينا أن التدخين يضره صحيا ويضر حسناته ويكثر من سيئاته ويبعده عن ربه ولا يجعله ينال مرضات مولاه، ورغم علمه هذا إلا أنه يدخن. لماذا؟ رغم وجود علمه بأن هذا حرام، فإن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان قال في محكم آيات القرآن وصفا عن النبي الهمام العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما صفاته يا رب؟ قال الله عز وجل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من وصفه الذي وصفه الله عز وجل له أنه ذكر أن النبي محمد جاء ليحل للناس الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومعلوم أن الطعام والشراب الذي يتناوله الإنسان ينقسم قسما من اثنين: إما طعام طيب أو شراب طيب، وإما طعام خبيث أو شراب خبيث. وبالمعلوم وكبير الناس وصغيرهم يعلم أن التدخين من الخبائث ليس هذا أبدا من الطيبات، فهو خبيث الطعم، خبيث الرائحة، خبيث الأثر على صحة الإنسان، خبيث الأثر على الاقتصاد القومي، خبيث الأثر على حسنات الإنسان. ورغم ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بوصف القرآن يحرم الخبائث، فهذا معلوم أن هذا من الخبائث، فمعلوم يقينا بنص القرآن أنه حرام. ورغم علم الإنسان بهذا إلا أنه يقبل على هذا الحرام، فماذا فاده علمه في هذا الأمر؟ لا شيء. السبب أنه لا يطيع علمه، إنما أطاع هواه، فلا صبر له على هذا الأمر. فالمعصية لا تأتي من العبد إلا بسبب من اثنين: أحدهما سوء ظن العبد بربه، والثانية أن يكون العبد عالما بذلك، وأن من ترك شيئا لله، لو ترك مثلا هذا التدخين تركه طاعة لله وامتثالا لأوامر الله جل في علاه واتباعا لسنة نبيه محمد ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فإن ترك العبد هذا الأمر عوضه الله عز وجل خيرا منه. ولكن تغلب على العبد شهوته، فغلبت شهوته صبره، وغلب هواه عقله. وهذا مصداق من تكلم الله فيه، حيث قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فأصبح إلهه ومعبوده والذي يطيعه هذا العبد إنما هو هواه، شهوته، رغم ما عنده من علم أن هذا يضره ويهلكه، إلا أنه يطيع هواه ويطيع شيطانه، فأصبح هواه هو إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، رغم ما عنده من علم أنه يحرم عليه فعل هذا، إلا أنه ترك علمه، لم يطع علمه، إنما أطاع هواه، إنما أطاع شيطانه. وكما ذكرنا في الجمعة السابقة، هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالأول الذي وقع في سوء الظن بربه، إنما وقع في هذا الأمر بسبب ضعف علمه. والثاني الذي عنده العلم لكنه أطاع هواه وأطاع نفسه الأمارة بالسوء وأطاع شيطانه، إنما ذلك من ضعف عقله وبصيرته. قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. وقال ابن القيم: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوة رجائه فلا يكاد يرد دعاؤه. فالعبد عليه أن يكون مقبلا على ربه تبارك وتعالى بعقل وبقلب وبعلم وببصيرة. أيضا من عقوبات أو من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يعاقب بها العبد المذنب العاصي، التمني في المطالب العليا، التمني فقط، مجرد التمني، وليس العمل للوصول إلى المراتب العليا. فمن عقوبات المعاصي تعلق النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن بالشهوات، فقد تشبث بها هذا العالم السفلي، تشبث والتصق بنفس الإنسان هذا العالم السفلي، أي المقصود بالعالم السفلي عالم الشهوات، العالم الدنيوي. العبد أصبح ملتصقا بالأرض، أصبح ملتصقا بشهوته، أصبح ملتصقا بهواه، فأصبح مطيعا لنفسه الأمارة بالسوء، مطيعا لهواه، مطيعا لشهوته، أبدا لا يرجو ولا ينظر إلى المطالب العليا ولا إلى أن تعلو نفسه. وقد تشبثت به هذه الأشياء الرذيلة الدنيئة فكلها إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركي بها. ولكن هذه الأغراض تزول سريعا ويبقى تعلق النفس بها، فيجد العاصي من الألم والحسرة والعذاب الكثير والكثير. فمثلا عندما تأمره نفسه الأمارة بالسوء، أو يوقع به هواه في شباكه، أو يطيع هواه في أنه مثلا يقع في شهوة الزنا، أو شهوة شرب المخدرات، أو أن تقع امرأة في شهوة مسألة التبرج بلا حجاب، بعد أن يعود إلى بيته وأن يفيق في لحظة إفاقة مع نفسه يندم ويتحسر ويقول: ما الذي أوقعني في هذا الذنب وفي هذه المعصية؟ شعر بلذة دقائق معدودات، لكن بعد زوال تلك اللذة التي وهم نفسه أنها لذة وهي على الحقيقة ليست لذة، إنما هو هوى من الشيطان وتصوير من الشيطان لهذا الإنسان بأنه يستمتع بهذا الذنب، وبعد انتهاء الذنب لا يشعر بحلاوته التي كان يشعر بها في ساعتها، بل يجد حسرتها وألمها فيتحسر على أنه فعل تلك المعصية. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر وصارع إلى قطع التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد. يقول الله تبارك وتعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. إن الذي وقع في المعصية وشعر أنها لها سعادة في قلبه وأنه ساعد بتلك المعصية أو وجد لها لذة أثناء وقوعه في تلك المعصية، ليس هذا على الحقيقة، إنما هذا تصوير من الشيطان لهذا الإنسان الذي استحوذ الشيطان عليه. قال الله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاصية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الذين آمنوا يهديهم الله تبارك وتعالى إلى صراط مستقيم، أما الذين زاغت قلوبهم وفي قلوبهم مرض وأطاعوا أهواءهم وأطاعوا شيطانهم وأطاعوا نفوسهم فهؤلاء عياذا بالله وصفهم الله بأن في قلوبهم مرض. أيضا من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يصاب ويعاقب بها العبد المذنب العاصي أنه يرى نتائج المعصية في الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الذنوب تخنق القلوب والمعاصي تقتل القلوب. الذنوب تشعر الإنسان في قلبه بالاختناق، فيجد نفسه في كل وقت وفي كل حين في حالة اختناق، في حالة ضيق. وهذا مصداقا لما قال الله تبارك وتعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يشعر بالضنك في حياته، يشعر بالضنك في رزقه، يشعر بالضنك في صدره وبالاختناق في قلبه، فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيأتي العبد يوم القيامة ويقول: قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، لم تعمل بها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. فيشعر العبد وهو في هذه الحياة بضيق الصدر وليس بانشراح الصدر. هو يذهب لحضور ما يسمى بالأفراح ليرى عرسا بين رجل أو امرأة فيلهو ويلعب ويمرح ويظن بأنه بذلك يفرح، يستمع إلى الأغاني والموسيقى، يرقص طوال الليل، ثم عند عودته يشعر بألم صداع في رأسه وبقرب وبضيق في نفسه. كل ذلك لا يشعر به إلا عندما يجلس بين نفسه أو يضع رأسه على وسادته على فراشه ليخلو بنفسه فقط دون هذه الشواغل التي كانت تشغله، ويهرب بها من مواجهة نفسه، فينظر فلا يجد أمامه إلا نفسه فقط. هنا في هذه اللحظة يستشعر بكل ما كان يهرب من المواجهة طوال النهار، فلا يجد في نفسه إلا الحسرة والانكسار وضيق الصدر والاختناق. هذا من بعض ذنوب، من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي. وقال ابن القيم: من نتائج المعصية قلة التوفيق. لا تجد العبد موفقا لا في عمله ولا في رزقه ولا في كلامه ولا في تحركاته، ولا موفقا مع أهله، ولا موفقا مع زوجته ولا أولاده، ولا موفقا مع أبيه وأمه، ولا موفقا مع مديره في العمل ولا في عمله. تجد قلة التوفيق وفساد الرأي، لا يتكلم إلا برأي فاسد، وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر فهو في غفلة عن ذكر الله، وإضاعة الوقت، تجد دوما وأبدا وقته وعمره ضائع هباء منثورا، فما يتنقل ما بين أصدقاء السوء أو على الجلوس على المقاهي أو لمشاهدة التلفاز، وكل ذلك لإضاعة الوقت، وإضاعة الوقت هو إضاعة العمر في الحقيقة. ونفرة الخلق منه وابتعاد الخلق عنه وعدم إيناس الخلق بمجالسته. ويشعر العبد بالوحشة بينه وبين ربه وخالقه ومنع إجابة الدعاء لذلك العبد. ويشعر العبد بقسوة قلبه، فيرى إن ذهب إلى المساجد مثلا في شهر كشهر رمضان لحضور صلاة التراويح مع العباد ومع الأنام، فيجد أنهم متأثرين بمحكم آيات القرآن، منهم من يبكون ومنهم من يستشعرون عظمة كلام الخالق تبارك وتعالى، وهذا العبد يقف قلبه قاسي، تجف الدمعة في عينيه وتيبس الدموع في عينيه، لا يجد نفسه متأثرا بكلام الله كمن يقفون حوله في صفوف الصلاة، بل ويعاقب بمحق البركة في الرزق وفي العمر. فيجد أنه يحصل على مال كثير ولكن ليس فيه بركة، بيته الذي يسكن فيه ليس فيه بركة، ليست هناك بركة في الصحة ولا بركة في العمر ولا بركة في الأولاد ولا بركة في الرزق، رغم ما يرزق هذا العبد بالمال الكثير، إلا أنه يجد بيته أقل بكثير من هؤلاء الذين يأخذون مالا على أعمالهم التي يؤدونها، رغم أنه مال قليل لكن البركة فيه كثيرة، فيجدهم يحيون بصحة وفيرة وهو في المرض عياذا بالله يتقلب. أين البركة في ماله؟ أين البركة في أولاده؟ أين البركة في حياته؟ أين البركة في أوقاته؟ عوقب ذلك العبد بنزع البركة من كل ذلك، بل ويعاقب بحرمان العلم، فتجده عياذا بالله إن تكلم مع أحد ينكشف جهله وعوره. ويلبس لباس الذل، يعيش دوما وأبدا في خوف، يعيش دوما وأبدا في ذل لهؤلاء الذين يتعاون معهم على معصية الله، ويتعرض لإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء برفقاء السوء، فلا يصادقه ولا يصاحبه إلا رفقة السوء وإلا أصحاب السوء الذين يفسدون قلبه ويضيعون وقته ويعيشونه في طول الهم والغم ويعيشونه في ضنك المعيشة. فساد البال يتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. هذا بعضا من عقوبات الذنوب والمعاصي التي يعاقب بها العبد المذنب العاصي، ويعاقب أيضا بعشق الدنيا وحب الدنيا والتفاني على الدنيا. فمن عقوبات المعاصي الهموم والغموم والإعراض عن الله عز وجل والإقبال على الدنيا، وكلما فات من الدنيا شيء وقع الغم لفواته. إن فاته شيء من الدنيا لم يستطع أن يحصله، تجده مهموما حزينا أنه لم يستطع أن يحصل ذلك الأمر الذي فاته. فأما من رزق معرفة الله تعالى استراح، لأنه يستغني بالرضا بالقضاء والقدر، فمهما قدر له رضي، وهو يعلم هذا العبد الطائع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم متحقق فيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الدنيا بأسرها والناس جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي قد قدره الله لك. ولو اجتمع الإنس والجن واجتمعت الدنيا بأسرها على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني قدره الله عليك. فهنا تجد العبد راضيا بقضاء الله وقدره، وهذا الرضا عن الله تبارك وتعالى يورث العبد الرضا من الله عز وجل على هذا العبد. رضي العبد عن الله فرضي الله عن هذا العبد وأرضاهم الله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم الذين رضوا بقضاء رب الأرض والسماء، فيعيش العبد مستريحا منشرح الصدر مطمئنا بقضاء الله وقدره، لا يحزن على شيء فاته، لأن ما فاته لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، فكل شيء في هذا الكون مقدر بمقادير الله. فهذا العبد السعيد هو من راضي عن الله جل في علاه. وإن دعا هذا العبد العاصي، إن دعا ربه فإنه لا يرى أثر الإجابة، لا يرى أن دعاءه مستجاب. سئل إبراهيم بن أدهم يوما من أهل البصرة: يا إبراهيم، لماذا ندعو فلا يستجيب الله لنا؟ لماذا ندعو فلا يستجاب لدعائنا؟ قال: لأنكم فعلتم أشياء، منها أولا أنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم نبيكم فلم تتبعوه، قرأتم القرآن فلم تعملوا به ولم تحكموه فيكم، قرأتم سنة نبيكم فلم تطبقوها واقعا عمليا بينكم وفي أنفسكم، قلتم أن الجنة حق فلم تعملوا لها، قلتم أن النار حق فلم تهربوا منها، أكلتم رزق الله ولم تؤدوا شكره، انشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوب أنفسكم، انشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوب أنفسكم، أخذتم موتاكم إلى القبور فلم تعتبروا لهذا اليوم. لهذا لا يستجيب الله لكم دعاء. كذلك أكل الحرام من رشوة واختلاس وسرقة ووضع المال في البنوك الربوية وأخذ هذا الربا والمعيشة بهذا الربا، فهذا حرب لله تبارك وتعالى ولرسوله. قال الله عن الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما ذنب توعد الله عز وجل الخلق به بالحرب إلا الربا. حتى الكفر لم يتوعد الله عز وجل الذين كفروا بالحرب، بل توعد الذين وقعوا في الربا من عباده المؤمنين بالحرب. أليست هذه كلها ذنوب ومعاصي تجعل العبد في هذه الحياة يعيش في ضنك المعيشة وفي قلة البركة في الرزق والعمر وفي ضيق الصدر وعدم انشراح الصدر؟ فإذا دعا فلم يرى أثر الإجابة، لم يختلج في قلبه اعتراض، لأنه مملوك مدبر، فتكون همته في خدمة الخالق. ومن كان من هذه صفته لا يؤثر فيه جمع المال ولا مخالطة الخلق، لأنه إما أن يكون مقصرا في المعرفة فهو مقبل على التعبد المحض، يزهد في الفاني لينال الباقي، وأما أن يكون له ذوق في المعرفة فإنه مشغول عن الكل بصاحب الكل، فتراه متأدبا في الخلوة بربه، هذا هو العبد الطائع، مستأنسا بمناجاته تبارك وتعالى، مستوحشا عن مخالطة خلقه، راضيا بما يقدر له من ربه، فيعيشه الله عز وجل معه عيشة كلها محبة وكلها رضا، قد خلا بحبيبه وخلا بربه وخلا بمالكه تبارك وتعالى. لا يريد العبد أن يتحرك بعيدا عن الله ولا يهتم أبدا بغير الله، هذا هو العبد الصالح الطائع الذي ابتعد عن المعاصي والذنوب. فأما من لم يرزق هذه الأشياء فإنه لا يزال في تنغيص العيش، لأن الذي يطالبه في الدنيا لا يقدر عليه، فيبقى أبدا في الحسرات، يسعى من أجل تحصيل كل ما في الدنيا ولا يستطيع أن يحصل منها إلا ما قدر له فيها وإلا ما كتب له منها، وبهذا يشعر دوما وأبدا بحسرة، لأنه يريد أن يحصل كل ما في الدنيا وأبدا لن يستطيع بقواه أن يحصل كل شيء، وحتى لو كان قدر أو قوي على تحصيل هذه الأشياء فإن عمره لا يمتد به حتى يحصل كل هذه الأشياء، فإما يفوته العمر وإما يفوته القدرة، فهو لا يستطيع أن يحصل إلا ما قدر له، إلا ما كتب له، إلا ما يسره الله له، فهذا يعيش ساخطا غير راض، فيعيش في ألم الحسرة وفي ضيق النفس وعدم انشراح الصدر بسبب ما يفوته من هذه الدنيا، وهنا بسبب انشغاله بهذه الدنيا يفوته أمر الآخرة، فيتحسر أيضا في الآخرة عندما يرى غيره قد نجا من النار وهو قد وقع فيها، حتى وإن دخل الجنة بسبب انشغاله كثيرا عن أمور دينه في الدنيا، فيجد من يدخل الجنة في مكانة عالية وهو لا يصل إلى تلك المكانة بسبب انشغاله بالفانية. فهذا يعيش في الدنيا في حسرة ويعيش في الآخرة في حسرة. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا له تبارك وتعالى، فإنه لا حول ولا قوة إلا به تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. من بعض عقوبات الذنوب والمعاصي التي يعاقب بها العبد المذنب والعاصي، إن الذنوب تتسبب في ختم القلب، إن الذنوب إذا تكاثرت وأصبحت كثيرة على قلب ذلك العبد طبع على قلب صاحبها، فكان العبد من الغافلين كما قال بعض السلف في قول رب العالمين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي والآثام بسبب هذا الأمر ران على القلب ران، وأصبح على القلب غلاف، وأصبح القلب لا يتأثر بالقرآن عند سماعه، لا يتأثر بالفقير عند رؤيته، لا يتأثر بالمريض عند رؤية ما أصابه من مرض، لا يتأثر العبد ولا يتأثر قلب ذلك العبد بسبب الران الذي ران على قلبه. قال بعض السلف: هو الذنب بعد الذنب، يصاب بهذا الذنب قلب العبد. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فلا يبصر القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت الذنوب بقلوبهم، وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، يصاب القلب بالصدأ بسبب المعاصي، فإذا زادت عليه تلك المعاصي زاد صدأ القلب وزاد بعد القلب عن الرب حتى يصير القلب رانا، ثم يغلبه الران حتما حتى يصير هذا الأمر في القلب طبعا، ويصير هذا الصدأ بسبب الذنوب والمعاصي في القلب، فيصبح قفلا يغلق به القلب، ويصبح ختما يختم على القلب به. قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيصير القلب في غشاوة، ويصير القلب في غلاف، ويصبح القلب بعيدا عن التأثر بالله تبارك وتعالى، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى وبعد البصيرة تنكس القلب وانقلب القلب، وسمي القلب قلبا بسبب كثرة تقلبه، فصار أعلاه أسفله كمثل الكوب المقلوب، هنا لا يمتلئ القلب بالخير أبدا، فحينئذ يتولى هذا القلب عدو هذا الإنسان الشيطان الرجيم، يصبح الشيطان مستحوذا على هذا القلب، محركا لهذا القلب، متحكما في هذا القلب، لهذا تجد العبد لا يتأثر بكلام الرب تبارك وتعالى، وأنها تصرف القلب من صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال القلب مريضا معلولا لا ينتفع العبد به، ولا ينتفع هذا القلب بالأغذية الإلهية من الذكر ومن الصلاة على سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، ولا بكلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم التي بهذه الأمور يحيى القلب، فحياة القلب إنما هي بهذه الإيمانيات. فالعبد خلق من شيئين، خلق من روح ومن جسد، العبد فيه روح وفيه جسد، هذان الاثنان هما اللذان يحركان العبد في هذه الحياة، فالعبد الذي خرجت منه روحه أصبح جسده ساكنا بلا حركة، وبدون الروح في ذلك الجسد ينتن الجسد ويتحلل الجسد فيصير ترابا ويعود إلى الأرض التي خلق منها، فالعبد إنما جسده خلق من التراب، ولذلك فطعامه يخرج له من الأرض من التراب، وشرابه كذلك، ونومه على الأرض التي خلق منها، وراحته على الأرض، وإنما عند موته يتحلل ويعود مرة أخرى ذلك الجسد إلى الأرض، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. هذا بالنسبة للجسد. فطعام الجسد الذي خلق من الأرض، طعامه من الأرض وشرابه من الأرض وعودته إلى الأرض. لكن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من أمر الله، فغذاؤها من أمر الله، وكساؤها من أمر الله، فحياتها في أمر الله وفي طاعة الله وفي اتباع سنة رسوله ونبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد إن أراد أن يغذي جسده فعليه بما خلق منه الجسد، ألا وهي الأرض. وإن أراد أن يغذي روحه فعليه باللجوء إلى الرب، لأن الروح من أمر الرب تبارك وتعالى. وأبدا لن يكون غذاء الروح من الأرض، إنما غذاء الروح من أمر الرب تبارك وتعالى. فالعبد لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. العبد العاصي لا ينتفع بأوامر الله ولا تؤثر فيه أوامر الله، فإن تأثير الذنوب في القلب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب، ودواؤها هو البعد عن الذنوب، ولا دواء لهذه القلوب المريضة بالذنوب إلا بالبعد عن تلك الذنوب وبطاعة علام الغيوب تبارك وتعالى. فعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب إن صلح القلب صلح الجسد، وإن فسد القلب فسد الجسد، وسبب فساد القلب الذنوب والمعاصي التي تسبب الران على القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا فيه إشارة إلى أن من كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله، وليس فيه إلا خشية الله تبارك وتعالى وخشية الوقوع فيما يكره الله، لصلحت حركات الجوارح كلها، صلحت حركات يديه ورجليه، صلحت نظرات عينيه. فالإنسان الذي ينظر إلى المتبرجات الكاسيات العاريات هذا قلبه مريض. الإنسان الذي يتأثر بصوت النساء ويفتن بها هذا قلبه مريض، كما قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالإنسان الذي يطمع وتثير شهوته، تثار شهوته بسبب هذه الأمور، كل ذلك بسبب أن قلبه فيه مرض. فهذا الإنسان تتحرك جوارحه بسبب ما في قلبه من ذنوب ومعاص وآثام، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. هذا يكون الإنسان العبد الطائع الذي قلبه فيه نور. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع الهوى وأصاب ما يحبه ولو كرهاه الله، فإن كثيرا من الناس يفعل الذنوب والمعاصي، تقول له: إن الله يكره هذا ولا يحب هذا وهذا من الذنوب والمعاصي. يقول: أعلم أنه حرام، أعلم أنها معصية، ولكن يتجرأ على معصية الله. ما الذي جرأه على هذا؟ بسبب الران الذي على قلبه، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى قلب العبد. ولهذا يقال: القلب ملك والأعضاء جنوده، وبقية الأعضاء كلها جنود لهذا الملك تتحرك بأمر هذا الملك. هذه الجنود منقادون لهذا الملك، أي لهذا القلب، منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان الملك فاسدا كانت كل جنوده فاسدة، تتحرك تفسد في من حولها بأمر مليكها الفاسد، والله المستعان. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، يحذر كل منا من أن يقع في الذنوب والمعاصي بقدر ما يستطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فعلينا باجتناب الذنوب والمعاصي، فوالله ثم والله ثم والله ما عاش الناس في ضنك ولا في حسرة ولا في نكد ولا في هم ولا في غم ولا في ضيق رزق ولا في قلة بركة ولا في ضياع عمر إلا بسبب المعاصي والذنوب. وما أهلك القرى ومحى البلاد وأذال العباد من الدنيا إلا المعاصي والذنوب. قال الله: فكلا أخذنا بذنبه. فليس هناك مهلك للعبد ولا للدنيا إلا المعاصي والذنوب. وهذا ذكر لبعض عقوبات الذنوب والمعاصي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب على كل مسلم مذنب عاصي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا ولي علينا خيارنا، ولا تولي يا ربنا علينا شرارنا. اللهم ولي يا ربنا علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم يا ربنا ولي علينا خيارنا، ولي علينا يا ربنا أتقانا لك. اللهم يا ربنا ولي علينا أتقانا لك وأخشانا لك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ولي علينا الصالح المصلح. اللهم يا ربنا ولي علينا الصالح المصلح. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.